لو أن امرأة فيها حمل حي يفهر فيه الروح، وقال الأطب لها إن أسقطنا الولد مات وأنت ما تموتين، وإن بقي الولد في بطنك مت أنت وإياه، فهل يسقط الجنين لإحياء فيموت لإحياء الأم؟ لا يسقطه، أولا لأن إذا أسقطناه فقد تعمدنا قتل نفس مؤمنة، وإذا تركناه وماتت أمه به فالذي أماتها من؟ الله عز وجل. ثانيا أننا لو أسقطناه وقتلناه فهل نضمن أن الأم تسلم؟ وما نضمن، قد تعطب حتى في نفاسها. إينا. طيب هذه القاعدة إذا مفيدة جدا لها القاعدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.